هل يجوز الشراء للنساء بعد نداء الجمعة الثاني؟ وهل الحكم واحد بالنسبة للشراء من الرجال والنساء؟ وماذا عن البيع لو تم؟ هل يصبح البيع فاسدا ولا تترتب آثاره عليه؟ أما بالنسبة للنساء فلا مانع أن تشتري المرأة من امرأة أخرى أو من صبي لا تلزمه الجمعة بعد النداء الثاني، لأن المرأة لا تلزمها صلاة الجمعة مع الإمام وكذلك الصبي، لكن لا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يبيع أو يشتري بعد النداء الذي ينادى به والإمام على المنبر، لأن هذا هو النداء الحقيقي للجمعة. فلا يجوز لمن تلزمه الجمعة أن يشهد بيعا أو شراء أو إجارة أو أي عقد من العقود بقياس سائر العقود على عقد البيع والشراء بجامع الاشتغال عن شهود الجمعة على الراجح من أقوال العلماء، لأن البعض كابن حزم الظاهري رحمه الله خصها بالبيع فقط، لكن الظاهر والله أعلم أن العلة عندنا هي الانشغال عن شهود الذكر، والله عز وجل قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فكل ما يشغل عن شهود هذا الذكر من بيع أو إجارة أو غيرها فهو ممنوع بعد النداء الثاني الذي يؤذن به أو ينادى به والإمام على المنبر لمن تلزمه الجمعة فقط. طيب لو حصل واشترت امرأة من رجل تلزمه الجمعة أو اشترى رجل من آخر وكلاهما تلزمه الجمعة، فهل العقد صحيح مع الإثم أم العقد باطل أو فاسد؟ جمهور العلماء على صحة العقد مع الإثم ومع القول بصحة العقد، فإن آثاره تترتب عليه من ملكية السلعة للمشتري والثمن للبائع، ولكن كما قلت مع الإثم، خلافا للإمام أحمد رحمه الله تعالى المشهور عنه أنه يرى بطلان العقد وبالتالي لا تترتب عليه أي آثار، وكذلك أبو محمد بن حزم رحمه الله، لكن الظاهر هنا أن فيه ما يعرف بانفكاك الجهد. فالأصل في البيع الحلم، ولكن ورد أو طرأ عليه ما جعله محرما لا لذاته ولكن لغيره. فالمحرم عندنا بينقسم إلى قسمين، محرم ذاتي كالزنا والقتل وعقوق الوالدين ونحو ذلك، فهذا محرم ذاتي لأن المفسدة كاملة فيه بذاته، وهناك محرم لغيره بيسموه يعني محرم لعارض. فالبيع في أصله حلال وأحل الله البيع، ولكن طرأ عليه ما جعله حراما وهو أن يقع في وقت لا يجوز فيه بيع ولا شراء، فالعقد صحيح مع الإثم على الراجل. كما لو صلى رجل وفي يده خاتم ذهب، خاتم الذهب محرم على الرجال ومع ذلك صلى وعليه هذا الخاتم، فعليه إثم لبس الذهب وصلاته صحيحة على الراجل. أو ستر عورته بثوب من حرير مثلا، فعلى قول الجمهور وهو الراجح عندي أن صلاته صحيحة وعليه إثم لبس الحرير، والله أعلم.